بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنه في هذين البيتين الإشارة إلى المكان الإشارة إلى المكان قال رحمه الله وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان دان المكان وبه الكفصيلة في البعد يقول إنك تشير إلى المكان القريب بهنا وإن كان بعيدا تقول هناك هناك طيب قوله بهنا أو ها هنا هنا وها هنا هي واحدة فهنا هي اسم الإشارة وها هنا أضيف إليها هاء التنبيه هنا ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد يعني تصل هنا بالكاف إذا كان المكان بعيدا تقول هناك وتقول هنالك أيضا تصل بها اللام طيب وكيف تعرب نقول تعرب هذه ظرفا تقول اجلس هنا اجلس هنا وتقول اجلس ها هنا اجلس ها هنا وعليه فهنا اسم إشارة وهي ظرف في نفس الوقت فتفيد الإشارة وتعرب ظرفا طيب قال وبه الكاف صلة في البعد وتكون الكاف للبعد لا محل له من الإعراب أو بثم أو بثم هذه أيضا اسم إشارة للبعيد لقوله في البعد يقول وبه الكاف صلة في البعد أو بثم يعني عند البعد إما أنك تضيف الكاف لهنا فتقول هناك أو تقول ثم فتقول اجلس هناك وتقول اجلس ثم اجلس ثم وتكون ثم اسم إشارة مبني على الفتح مبني على الظرفية في محل نصب وقوله فه أي أنطق تكلم أو هن هن لغة في هنا هن لغة في هنا تقول اجلس هن اجلس هن أو بهنالك انطقا يعني تضيف إليها أيضا اللام فتقول اجلس هنالك وتكون اللام للبعد والكاف الخطاب انطقا يعني قل أو هن أيضا هذه لغة أخرى في هنا طيب وعليه فأصل الباب هذا اللي هو الإشارة لاسم المكان كلمتان هنا وثم لا هنا وثم ثم إن في هنا لغات هنا هن هن هنا هن هن ثم إن كان قريبا فتبقيها على ما هي عليه اجلس هن وإن كان بعيدا تضيف إليها الألف والكاف واللام وعلى رأي ابن مالك رحمه الله كما تقدم أنه لا فرق بين تقول اجلس هناك واجلس هنالك وعند الجمهور القريب هنا والبعيد جدا هنالك والمتوسط هناك هناك كما تقدم في ذا ذا ذاك ذلك ابن مالك رحمه الله يرى أنه لا فرق بين المتوسط والبعيد والجمهور على أن يفرقون بين المتوسط والبعيد فالمتوسط بالكاف والبعيد الكاف مع اللام طيب والخلاصة أن ما الإشارة إلى المكان يكون فيها اسم الإشارة ظرفا وهو يفيد الإشارة يعرب ظرفا وهو يفيد الإشارة ثم إن أصل الباب هنا وثم وفي هنا لغات بضم الهاء وفتحها مع تشديد النون أو كسرها مع تشديد النون. فإن أشرنا إلى القريب فبدون لام ولا كاف، ونشرنا البعيد باللام والكاف، والمتوسط بالكاف دون اللام. في ذا ذا أي ذا ذا اسم إشارة لكن غير صحيح. أي بعض العرب يقول هنية، تعال هنية في الشمال هنية. أي إلا أحسن من ذا، تعال ذا، تعال بذا. والله يا شيخ ما شاء الله صحيحة ثم هذه كنا ننتقدها أول ذهب الجنوب ولا ما كنا. أي ثم، تعال ثم. والله ما شاء الله هذه لغة فصيحة يعني 100%. أي ثم، أحيانا نقول ثم. أنت تقول ثم؟ أي بعد زود لها ها واحد. ثم ها السكت تمشي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ها هنا، ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك وهن بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون، وبثمة وهنت على مذهب غيره، هناك للمتوسط وما بعده للبعيد. يعني هذا رأي الجمهور، وعلى مذهب غيره يعني رأي الجمهور هناك المتوسط وهنالك وما بعده البعيد. ما بعده يعني ثم وهن وهنالك وهن، ولا لا؟ لا لا ترى هن. طيب ثم وهن وهن للبعيد على صورتها، وأما هنا فهنالك البعيد وهناك المتوسط على رأي الجمهور. والذي يقول هنا شف يقول: ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك وهن بالفتح الهاء وكسرها وتشديد النون وبثم، وعليه فهن وهن وثم للبعيد وهناك وهنالك. طيب بارك الله فيكم.